الإسلام والعدالة لا بد منها، لأن إلا إذا وثق الإنسان، والأشياء اللي ما يترتب عليها مسائل دينية أمرها سهل. والله على كل حال غالبا الاذاعات الان غالبها يصدق بعضها بعض. الخبر الذي تسمعه في لندن تسمعه في صوت امريكا او في مونتي كارلو او ما اشبه ذلك، فيصدق بعضها بعض. ما عاد الاصل عدم هذا. نعم سليم. إذا كان رجعيا فلا بأس تطلق المرأة، وإذا تمت عدتها قبل أن يموت فإنها لا تلد. إذا كان بائنا فالمرأة تطلق وتلد ولو بعد انقضاء عدتها، لأنه في البائن متهم وفي الرجعية غير متهم. في النكاح كيف هذا؟ صوره لنا يا سليم. لكن المرض مرض مخوف، وش يبي بالنكاح؟ يبي يتزوج. روضة البنت يا شيخ. ها؟ له قصد الدين مخصوص، ويرغب ان البنت تصير عند واحد عند صاحب دين، له نظرة في هذا الشيء. ايش تقول يا جماعة؟ إنسان مريض مرض مخوف، أولا الغالب أن هذا ما يطلب النكاح. أنا أقول بنت المريض. إيه؟ بنت هذا له بنت. المريض لابنته. نعم. وود ان يحطها عند انسان صاحب دين. زين، وصاحب الدين مريض. لا هو مريض. ها. الاب هو المريض. اي. طيب ما في مشكلة. البنت ما هي بتورث. نعم. البنت لا تورث. ولكن زواجها يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، ما في مشكلة. لا ما في مشكلة. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا رحمه الله تعالى. في باب الهبة والعطية فصل في فصل في تصرفات المريض، ومن ابتدى مرضه بجذام أو سلع أو خالد ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ من أول فالأول بالعطية ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القول له القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. مما سبق لنا تبين أن المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم فجري. طيب، مخوف وغير مخوف وممتد. تصرفات المريض مرضا مخوفا إبراهيم تكون من الثلث، تكون من الثلث فأقل. لا. زد شرطا، تكون من الثلث ولا تكون لوارد. نعم، من الثلث فأقل غير وارد. طيب، تصرفات من مرضه ممتد، تصرف بكل مال من مرضه ممتد الثلث خطأ. لا تعرف. نعم صالح. ما هو الترصيد؟ قطعه بفراش. نعم. فمن كل مال. ها؟ لم يقطعه بفراش فمن كل مال.